عن احنا لو قلنا الحمد لله في عدم التأمين لسؤال الآن مستعدين. نعم. يسألنا بعض الإخوان يقولون لما لا يقاس التأمين على التأمين على أي دعاء؟ ولما لا يأخذ هذا الحكم؟ أوضع السؤال مش واضح أو أنا ما أو أنا على الأقل ما فهمته. قد يكون أنا أسلوب مكان واضح. تفضل. أقول يعني بعض المخالفين نعم. ما نرى يقولون إيه؟ أنتم تقولون أن من التوسل الجائز أن يدعو رجل يظن فيه الصلاة ويؤمن المسلمون على دعائه، فلماذا لا تقبلون التأمين يوم الجمعة على دعاء المسلمين؟ على دعاء الرجل الذي يظن فيه الصلاة، ولماذا لا نرفع الأيدي والسنة أن ترفع الأيدي في غير هذا الموضوع؟ الجواب واضح، لأن الرسول عليه السلام ما فعل ذلك، فنحن أتباع الرسول والقياس في العبادات لا يجوز. والجواب يعني ما يحتاج إلى شيء من التفصيل أبدا. لماذا لا نفعل؟ لأن الرسول ما فعل، لأن السلف ما فعل. أحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بما فيه ينضح. ما بكفي أنه عم يتحمل كما قال عليه السلام الإمام ضامن، عم يتحمل مسؤولية صاحب الصلاة. نعم.